بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله: باب ما يستحب من إعماق القبر. باب بيان ما كي عدين تسي وبابها يستحب لصنيه من إعماق القبر وقبر غهوس وقذي ديساء qabriga in hoos loo qodo oo loo waasiciyo. wabilisnaadi qaala akhbaranaa maxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa isxaaq bnu yuusuf huwa alazraq thiqatun rawaa lahu asxaabu lkutub sita qaala xadaanaa sufyaanu wahuwa athawriyu can ayuuba can xumayd bni hilaalin can hishaam bni caamirin qaala shakawnaa ilaa rasuuli illahi sal alla slama nebigan u cabannay yowma uxudin maalintii uxud faqulnaa waxaan nidhi yaa rasuul allah rasuulka allow alxafru calaynaa likulli insaanin shadiidun alxafru qodidda calaynaa annaga korkeenna likulli insaanin aan u qodno qof walbaa u sugnaanayo shadiidun waa mid aada u adag korkeenna waa ku adag yahay yani alxafru shadiidun calaynaa qodaalku ama qodiddu korkeenna mid aada ugu adag oo ugu daran waayo likulli insaanin aan u qodno qof walba gaarkiis. fa qaala rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi ixfiruu qoda wa acmiquu hoos u sii qoda wa axsinuu hagaajiya wadfinuu duuga alitnayni labo iyo waalthalaathata saddex fii qabrin waaxidin hal qabri geliya. mar haddii qofba qabri inaad u qodaan ay idinku adkaato idinku cuslaato labo ama saddex hal qabri ku wada aasa. hadda marka maxalu shaahidka tarjamada waxay tahay wa acmiquuda. xadiidkan marka nooc idiraabaa ku jiro oo ikhtilaaf baa ku jiro. riwaayadan hadda hishaam ibnu caamir waaye ta kale arag marka, oo wuxuu keeni doonaa baabka dambe midda uu ku keeni doono waa sacd bnu hishaam bni caamirin can abiihi. xumayd bnu hilaal wuxuu ka warinaa can sacd bni hishaam, middaanna waa xumayd bnu hilaal can hishaam bni caamir. marka riwaayada dambe beyna xumayd wa hishaam waxaa u dhexeeya sacd bnu hishaam ayaa u dhexeeya. binaan calaa dalika marka imaam axmed waxa uu yidhi yadaribuuna fiihi xadiidkani marka way isku khilkhilaafayaan, riwaayana ma uunan xukumin midda oo can hishaam ibni sacdin can sacd ibni hishaam can hishaam ibni caamir ee soo socoto iyo middaan midna ma uunan xukumin. ibn abi xaatimna fi lcilal aabihii wuxuu ka wariyey uu yidhi rawaahu sulaymaan bnu lmugiira wa ayuubu can xumayd ibni hilaalin can hishaam, waa riwaayat ayuub midda hadda aan hayno. wa qaala jariiru bnu xaazimin can xumayd ibni hilaalin can sacd ibni hishaam wa rawaahu gayruhumaa ayaa wariyey fa qaala can xumayd ibni gayrkaas marka yaa waaye waa gayru jariir iyo gayru ayuub way wariyeen can xumayd ibni hilaal can abi dahmaa, waa keeni doonaa iyadana riwaayadaas can abi dahmaa aw gayrihi can hishaam ibni caamir. faqultu liabi aabahay baan marka waxaan ku iri wiri ibn abi xaatim ayuhumaa asaxu kee asaxsan, fa qaala wuxuu yidhi ayuubu wa sulaymaanu bnu lmugiira axfadu min jariir ibni xaazim. ayuub iyo sulaymaanu bnu lmugiira waa ka xifdi badan yihiin jariir. ayib marka riwaayadaas uu rajaxay soo ma arkaysa marka. waxaa kaloo maraasiisha uu ibn abi xaatim aabihii uga wariyey kitaab almaraasiil xumayd bnu hilaal lam yalqa hishaam bna caamir, xumayd bnu hilaal hishaam ma uunan la kulmin. yadkhulu baynahu wa bayna hishaam abu qataada galaya alcadawi ayaa yacni galo. ayib qaarna waxay dhahayaan can abi dahmaa xufaadu, laakiin xumayd iyo hishaam waxba ma dhexgeliyaan. facalaa haada marka xadiidku mursalnimo inuu asax ku yahay ayuu fiirinaa laftiisa. wa qaala baabu maa yustaxabu min towsiici alqabri, waxaa la sunneeyo oo qabriga waasicintiisa ah. وبه قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي وكان جرير بن حازم قال سمعت حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه قال لما كان يوم أحد مركا أصيب من أصيب وحال أصيب كوي لأصيب من المسلمين وأصاب الناس ذاتك وحاكو دعي جراحات داوعي بدن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وادفنوا قضى واسعية دوغة الاثنين لبو ايو ثلاثة سدح في القبر قبر دحذي كدوغة هالقبر وقدموا أكثرهم قرآنا هر مريا كان أبو قرآن بغن. طيب الرواية جرير بن حازم أيوب إسخلاف سن أيوب مركا حميد هشام عدنا ما دحق لنن دحذو ذا جرير نواكا مركا الرواية أيوب علماء قارئ رجح يانكوان وحمر رجح قال باب وضع الثوب في اللحد باب بيان حكم وضع الثوب مرضى يعني يلد هذا مسار هذا في اللحد قدك لحديسة لصار ولا يالو ترجمة ذا مركو هي ترجمة وطاي قبرك قفك مركو إيل كلا لقايو رولك إن لود يقوم مرة لقى حجية إن مرة لقى حجية يئن إن مرة لقى حجية إن عرض عادي مركو قفك لا لقو وكرفنتيسي يعرضي توس. طيب مرة ترجمة حيث وضع الثوب في اللحد وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي هستي سوحال يالي حين دفن مركي للدوغي قطيفة أيال يالي كتيفة أما كاربد حمراء وقذوذا كتيفت قدودا أي يعني لقى حجية للك النبي صلى الله عليه وسلم لما مسلك بامرك لما رأى رنتان علماء قاروا إليه وخصوصية النبي أقار أيتها إمام الذهبي بانت سير أعلام النبلاء كبحثي لنعاس ويسوي حولي حكين يا آثار وحتو صيو النبي إنه قار أهيد أما غير النبي ما مسلك قلبات أكلا وحي أهيد صحابة كل قد مبأين أغين شقران شقران مولى رسول الله يا مرض سوق هذا سقط لقيمش وحمرك يعني هوست قبر النبي للك لعيسى للك دتك لقيبون كجري مرك وح سو مرك وسكسمي يا دان مرك النبي قن أونن لهن صحابة كلنا أي دع كرتين أينن أركن ودلا بدا مسلك با مركا اي شيغان وحاسف عن متكا النبي اني وخيابها او غارك او امام الذهبي او شيغاي ايا لوو داراي قضيفاداس غدودن او قبرغي يعني دولكا لو دغاي النبي صلى الله عليه وسلم غيره لكن ما لو دغاي ساسونا النبي وخو دوغي جيري صلى الله عليه وسلم. طيب قال باب الساعات ساعته التي ساعدها او نهي الله الرابي عن إقبال الموتى عن إقبال الموتى كوا دتك دنتين لقبرية فيهن ساعدها لحدود ساعدها مركا إن دتك للدوغ موتى للرابي. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي عمرو بن علي وأبو حفص الفلاس قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي قال سمعت عقبة بن عامر الجهني قال وحوري ثلاث ساعات سدح ساعات سدح وقت معنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحو ينهانا إنو نقرب أن نصلي فيهن إن ندكنه أو نقبر فيهن موتانا أما ذاتك أن ندنتي إن آسنه حتى حين تضلع الشمس ورحضة مركي صوب حيث بازغة يضو مركا يعني صو متصوم وقنيسة صو بحيث حتى ترتفع إلى سكر نقط وحين يقوم قائم الظهيرة هوسك الظهر كمركو استاغو يعني شيء والبا مركو هوسك سكو تاغيه وزوالك حتى تزول إلى قرح ذكو وريكتو الشمس قرح ذو أي لنك قلبات وريكتو يوحين مركا تضيف أي إيلان الشمس قرح ذو lilquruubi ay u iilanayso inay dhacdo. Riwaayadan hadda waa mudlaq, waxaa muuqata marka xadiidkan uu tusayaa waqtiyada aan la aasin saddex baa lagu sheegay, markay qoraxda soo baxayso, markay dhacayso, iyo dhaxda markay taaganta. وبه قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي وهو صدوق قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قدبيه فذكر رجلا نمبو شاق من أصحابه كمذا مات دنتي فقبر ليلا هبين أيا الآسي وكفن لكفنيه fii kafanin baa lagu karfaniyey karfan ghayri taa'ilin, mid markaa yacnii aan mid deeqayso oo dheer aan ahayn, karfan gaaban oo aan isaga ku filnayn oo aan ku filnaanaynin. Fa zajara rasuulullahi sal allau slam, nebigu wuxuu canaantay an yuqbara insaanun, qof in la duugo, leylan habeen, ilaa an yudara ilaa dalika, in loo dhibaatooda ma ahani. Xadiidkan marka waqti kaloo ku darayo waxaa ka muuqato habeen inaan la aasin maydka, oo nebigu wuxuu reebay fa zajara rasuulullahi sal allahu slam an yuqbara insaanun leylan, qofka in habeen la duugo ilaa inay dan ka liftay maahan. Zajara markada waa nahyi un marka marka meesha waxaa ka soo baxayso yacni habeen maydka ma la duugi karaa, inaan la duugi karin buu sheegaa hadda xadiidkan. culimada laakiin waxay leeyihiin habeennimada cilladu ma aha, cillada habeennimada ma ahane. Waxay tahay armaa ninkan meydka ah xaqiisa aan la gudin oo la dhammaystirin, waayo ninka habeen marka uu dhinto wuxuu u baahan yahay dhaqid si fiican in loo dhaqo, karfan buu u baahan yahay, salaad in lagu tukado u baahan yahay, habeenkiina waa mugdi, hadday mugdi tahayna waxaa dhici karta inaan aad loo dhaqin oo najaastii aan aad looga zuulinin oo wax intay ka soo baxeen aan aad loo arkin, iyo maadaama habeennimadu ay intaas halis u tahay ayaa loo reebay. Qariinada xukunka ay ka qaadanayaanna waxay tahay wa kufina fii kafanin ghayri taa'ilin, qisada karfanta waxaa loo keenay arintaasay leeyihiin, waa xaqiisii ayaa waxaa laga cabsanaa xilli habeen mar haddii meydka la aaso waxay u badan tahay xaqiisii oo meydnimo inuu waayo, qisada karfantana sidaasaa loo keenay. Binaan calaa dalika, habeenka waa la duugi karaa haddii la dhammaystiri karo xaqiisa, macnaha saas waa qisadan karfanta marka waa qariina cillada tusayso. bacd ahli اlcilmina waxay leeyihin da karfantu waa iska min baabi tawaafuq ayay iskaga timid, maahan habeen dhan baaba la diidaa. Sidaas horaadna moodaa inay culimmada u badan yihiin, waayo abubakar habeenaa la duugay, saxaabadiina waa joogeen, wax diidayna ma lahayn. qaala baabu dafni اljamaacati fi اlqabri اlwaaxid, jamaacada in lagu aaso hal qabri. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة, xadiidkii sulaymaan waa kan marka, can xumayd ibni hilaalin can hishaam ibni caamirin, yaa iswaafaqay hadda marka muqiira iyo sulaymaan ibnu lmuqiira iyo ayuub, tii hadaay diraabka hadaayaan xasuusnaa. can xumayd ibni hilaalin can hishaam ibni caamirin qaala lamaa kaana yowmu uxudin, markay ahayd, asaaba annaasa jahdun, dadka waxaa asiibay mashaqo شديد أدق, فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين اللبؤ والثلاثة في قبر, كجماعة قبر والقدوك كراء القبر. فقالوا وحيرا يا رسول الله, رسول الله, فمن نقدموا يا نهرمرنا, قال قدموا أكثرهم قرآنا, هرمري متك هو قرآن قاد شبضا. تقديم كان مركا على أي اعتبار يا لوك الهرمرنا, yacni waxa loo hormarina maxay tahay, godka laamiya, yacni godka ku hormariya midka qur-aan badan miyaa laga wadaana maya saam. Taqdiimku godkana waa yahay dhanka qibladana waa yahay taqdiimku wuxuu ku dhacayaa dhanka qiblada. Saddex qof baa la rabaa in hal god lagu duugo, godka marka sidaa loo qodo oo la waasiciyo qiblada intay jirtaa soo maa qiblada waxaa la xujinaa marka dhankeeda midka ugu quraan badan, kuwa kale waa dhinaca kale laga safaa, ka kalena dhinaca kale, kulligood marka qiblada waa loo wada jeedinaa dabcan, waxbaana loo dhexaysiinaa qiblada de meydka, meydka in qiblada loo jeediyo waaba tahay dafniga aadaabtiisa. Qiblo waa wada helayaan kulligood, laakiin dhinaca qiblada khayr badan ku jiraa, oo ninka qiblada laga xigo waa laga fadli badan yahay. Rallada ama saddex ama afar marka la duugayo dhanka qiblada godka iyo oo dhanka qiblada waxaa lagu hormarinaa aktharuhum aqdan lilqur'aan. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب وهو الجوزجاني قال أخبرنا سليمان بن حرب وهو أبو أيوب الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه في مركز الرواية وأيوب وعدنا طريق كالكيم المركز. إذن أيوب لفتي سأل اسكو خلافه قارن حميد بن هلال عن هشام بن عامر إذن كوانا حميد بن هلال عن سعد بن هشام عن أبيه وجرير بن حازم يوافق الرواية عن أبيه وحيابه كيانين إمام أحمد كي استاغي كم التهي عن أبيه قال اشتد الجراح راوع عباكو أتكاذ يوم أحد فشكي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله شاغي فقال وحور احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآنا هرمريه. وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء رواية كلوات. مركا أيوب أيا سدح نعلو قورينه عن هشام بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احفروا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآنا. قال باب من يقدم يهر مرنا يعني يالله هر مرنا. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال قتل أبي يوم أحد بالدلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا. وحيهر مرنا ينكنوا قرآن بذن فكان أبي أبي وحوها ثالث ثلاثة سدح أيو سدح كؤها يعني سدح قفوض أيو سدحي وكان وحونها أكثرهم قرآنا كانوا قرآن بدنا فقدم إسأل الهرمريين. طيب قال باب إخراج الميت ميت كبحنتيس من اللحد قدك إن لقبحيو إلخ لقصو بحيو بعد أن يوضع فيه مركا لديك بعد يعني ميت كمركا لديك إلخ كبعد إن هدنا لقصو بحكر حال لقصو بحنا يا الله بشيب ولقصو بحنكرا أو مصلحات قف مسلم وغحرا اما اساغ لفتيس لمصلحته مرارك قال لمصلحتي بالله صبحنا يا يهدي ميت كي آن لدقين مثلا لقليي والا صبحنا والا دقا وإلي مصلحتي بالله صبحنا سو مفهمين اما وحالغا يا باسي قلدن ان مركي هرب الله ديغي وقبلذي إيه مثلا ان لو جيدين انتلا صبحوا يا قبلذي لو جيدي كرا دان ماشاس لغو ورواجين كريم لمصلحة غيره مركا يتهينا دمال بني آدم هدي ماشا أو كجيرا قبر انتل فاقا مالك والغا صوب حسنا مالا دها يماشا ما دام وميت كجيرا مالكا غنيو اسكاقا صبر دهب كاقا اسكاقا صبر لديهم هاي مصلحة لمصلحة غيره نهو الله سمينا لمصلحة نفسه نهو الله سبحانه. طيب دي مركز اللي مصلحه دينيد ام بني يعني يدن والله صوب حكره مثلا قول كيف هدو وقف اهايو كله وان وحا لو وقفين اين اهين مود ميتين لو دوغو كله والله صوب حنا ميل كله لقينا تمام مركز مصلحه دينيد كو خيران يا وخيابي مركز سو راعي كره. قال وحير مركه قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان وهو ابن عيينة قال سمع عمرو وهو ابن دينار سمع عمرو حكم قلي جابرا يقول سوداية النبي صلى الله عليه وسلم ويمد نبي عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره مركي لقليه فأمر به وأمر فأخرج والسبحي فوضعه على ركبتيه لبدي سجل بود أيوي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ونفث عليه وكأفوف من ريقه عن رفتي سوء أفوفي وألبسه قميصه بألبسي والله أعلم جابر با والله أعلم تدهين مركا ما شاء سمحا إذن كجير عبد الله بن أبي إيل كلا لغي أي نبي أو يميد قدال وكي يميد مركا سالسو بحي حصول كي مركا جلبيه سو ساري sababka u saareena dawa ka hadalnay wiilkiisa Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay inuu ku raaliga oo ku qalbigiisa ugu sameeynaayo ama iyo waxa ma qamis inuu u labiso maadaama Abbas uu wax u labisay adoo war badan waa ka soo hadalnay taas hadda macallu shaahidka waxa ay tahay Abdullah ibn Ubay waa la soo bixiyay arintaanana loo soo bixiyay marka meed il la dhigay waa laga soo bixin karaa hadii marka la ku inay maslaxa jirto bila maslaxo in loo soo bixiyo ma banaana eedan hadii dul islaameedo dad leeyahay lagu duugay dadkiina dulku u baahan yihiin waa la soo bixinayaa dadkii dulkooda waa ku intifaacayaan mugtaan sayna marka waxa la geynayaa qabuuraha وبه قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى وهو السيناني عن الحسين بن واقد قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابرا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعبد الله بن أبي أي أمري فأخرأ يعني شأنه سو أمر كبحيه سواء أنت لم أمر فأخرجه من قبره أي كسو بحيه فوضع رأسه مدحسي وحوله على ركبتيه لمدحس جلبود فتفعل فيه وكتف من ريقه عن لفتي سحق يده وكتفه وألبسه قميصه هنا وألبسي قال جابر وصلى عليه وأنا كد كذا والله أعلم هذا القول والله أعلم جابر أسكاله قال باب إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه ميت كان قبر قال لك أصاب حيا مركا للدوغة كدب وبه قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن سعيد عن سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال دفن مع أبي رجل أيال لدوغ في القبر فلم يطب قلبي قلبي يقوم موناك سنان حتى أخرجته إلى أن بحيي ودفنته على حدة قارنا أن الدوغ ورقف لدوغ وعلق صبح كرادي لمصلحة نفسي أو لغيرهم أبين بال لدوغ بوير أرنتا وإعن تنمي ويسي وصبحي مركزا كلغيس قار الدوغ ولما مركز أسوأ بحي سبيس أسوأه وحيار مال يرع أي حيار أقدر يا ماما انتك لسبيس قال باب الصلاة على القبر صلاة قبر كركيس لقد كذو جنازة إن قبر لقد كذو كركيس وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة هو سرخسي قال حدثنا عبد الله بن النمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي لبحان ذات يوم مال فرأى قبرا أيو أركي جديدا أو عصب فقال ما هذا كنوام حيب قالوا هذه فلانة وهبلاي مولاة بني فلان رب بني فلان تي أي حريين فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي واقرتي ماتت ظهرا أي لمتي أي اللي يرحل الظهر أو أنت صائم أو صوما قا يا وأنت صائم رأي ماتت ظهرا وأنت صائم هل نسخة نائم قريش أنت كلا صائم يقرأي قائل او مركا يعني قائل سنا كو انت نائم قائل وح معنى ما سمينس صائم قائل وانت اديق او صائم كصومن قائل او قائل سنا qaylowlada hurdada ma ahno, hurdadii haddii naa'imun iyo qaa'ilun in laysku daro suuragal ma ahno, saa'imuna saa'an. Dayib, meeshaas waa marka qaa'ilun qaar meeshay ka dhigeen, qaarna naa'imun ay dhaheen, saa'imun naa'imun ama saa'imun qaa'ilun, waana saasaa toosan. falam nuxiba, ma aanan jeclaysanin an nuuqidaka bihaa, inaan kuu kicinno. faqaama rasuulullahi sal allau salama, waa istaagay, wa safa annaasa khalfahu, dadkiina gadaashiisuu safay. wa kabara calayha arbacan, buu u takbiirsaday korkeeda. uma qaala, walaa yamuutu fiikum, laa yamuutu fiikum maytun, mayitun, mid dhintay ma dhimanaya dhexdiinna. maa dumtu bayna adhuurikum, intaan idinku dhex jiro. ilaa aadantumuunii bihi, waa isoo ogeysiinaysaan. fa ina salaatii lahu raxmatun, salaadayda naxariis bay u tahay. marka cidna ha iga qarinina buu yidhi. marka qabrigii korkiisa in lagu duka karo meeshaan, marka wasafa annaasa khalfahu, waxaa laga qaadanaa nebiga inaynan gaar u ahayn arintan, oo nebiga iyo keyrkiisba arintaas ay u bannaantahay, waayo asxaabtiina way la sameeyeen. hadday isaga gaar u tahay, asxaabta iska dhaafu dhihi lahaa. marka haddii qof uu dhinto, janaasadiisii aadan ka qayb gelin, intaad qabrigiisii tagto waa ku duka kartaa janaaso. dayib, arintaana nebiga uma gaar aha sida xooga badan, oo rasuulka sal allau slam iyo keyrkiisba waa leeyihiin. wabihi qaala, akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala, xadaanaa khaalidun can shucbata can sulaymaan ashaybaaniy can ishacbiyi qaala, akhbaranii man mara maca rasuulilahi sal allau slama, dadkii nebiga la soo maray, calaa qabrin qabri, ayaa ii waramay buu yidhi, qabriga oo muntabidin, meel gaar ah yani ah, qabri oo marka yacni meel gaara ku xooran, yani shay la tuuray oo meel gaara lagu xooray oo kale iska ah, yani qabri oo qubuurta kale ka yar baxsan. fa ammahum, waa u imaam noqday, wasafa khalfahu, gadaashiisuu safayna dadkii. qultu, sulaymaan ashaybaani baa wuxuu yidhi, waxaan idhi, man huwa ya abaa camrin, abu camarow, abu camarna waa shacbi, waa ayaa yacni qofkaa la dukaday. qaala ibnu cabaas, ibnu cabaas ayaa nebiga la socday. wa bihi qaala, akhbaranaa yacquub ibnu ibraahim qaala, xadaanaa husheymun huwa bnu bashiir qaala, shaybaaniyu akhbaranaa sulaymaan ibn abi sulayman, waa shaybaani fayruus, can ishacbiyi qaala, akhbaranii man ra'a annabiya sal allau salama mara biqabrin muntabidin fasallaa calayhi wasafa asxaabahu khalfahu, qiila man xadathaka, yaa kuu sheega, la yidhi, qaala ibnu cabaas. wa bihi qaala, akhbarana almughiira bnu cabdiraxmaan qaala, xadaanaa zayd bnu caliyin huwa abu usaama qaala, xadaanaa jacfaru bnu burqaan an xabiib bni abi marzuuqin can cataa, meeshaa u fiirsay, marka xabiib iyo cataa cidna uma dhexayso. can jaabirin anna nabiya sal allau salama sallaa calaa qabri imra'atin, haweenay qabrigeeda ku dukaday, bacda maa dufinad, markii la duugay ka bacdi. dayib, meeshaan marka riwaayadan sidaan way hadda. dabaraani xadiidka ayuu wariyey min dariiqi ibni jurayj xabiib can ibni jurayj can cataa. dayib, nasaa'i laftiisa can dariiqi nasaa'i xadiidka waxaa wariyey mizi tahdiibu lkamaalka khatiibu lbaqdaadina fi taariikh baqdaad min dariiqi zayd bni caliyin biisnaadihi lahum biziyaadati ibni jurayj iyadoo uu ku jira bayna xabiib wa cataa wakadaa huwa cinda almusannifi fi lkubraa sunanu lkubraha nasaa'ina bayna xabiib iyo cataa waxaa u dhexeeyo ibnu jurayj baa u dhexeeyo sunan lkubraha. imaamu lmizi marka tuxfatu lashraafka wuxuu yidhi haakadaa rawaahu abuu bakri bnu sunniy can innasaa'iyi wa qaala ibnuhu abu muusa cabdulkariim wa abulxasan ibnu xayuuya, ibnu xayuuya waa raawi kale waayo nasaa'iga warinaya mujtabaha, walxasan bnu khadir alasyuuطiy wa abulqaasim aلطabaraaniy kulligood can inasaa'iyi biisnaadihi can xabiib bni abi marzuuqin can ibni jurayjin can cataa. وكذلك رواه أبو عروبة الحراني عن المغيرة بن عبد الرحمن، وكذلك رواه محمد بن أبي أسامة الرقي عن أبيه أبو أسامة، وكذا الدولابي في الكنى عن النسائي بوسن كوري، وكذا هو في جميع نسخ سنن النسائي الكبرى التي لدينا. مزي حول نسخ سنن الكبرى النسائي أو دن ابن جريج وكويا الله كان ما هو سنن الكبرى وحلقها الله ومت كان لقصه قابية. وفيها زيادة على ما ذكره وحاك لو كجر سيدوك عليه مزي وحلابي أو شيء زيادة كم ذنب. طيب حمزة ابن الأحمر نساء يكورنا كل ابن جريج بيسوغا وحاصو لن حديثكنا شواهد بضان أوليه وفي صحيح كسوغا مرك ابن جريج إنه كجر بين حبيب يعطاء يأد حق بضان، لكن نسخان مجتبها ملأ سينا وكذا عقار كود وكم مقنت يا سيدة نقبل نوطال يعني ملأ سوما أركيس ابن جريج ملأ. نسخة مركة مجتبها أبا ابن جريج لكتي عن حبيب بن مرزوق عن ابن جريج عن عطاء. طيب مزي لفتي سنة مسندك أو تحفة الأشرافك ترجمة أو عطاء عن جابر أيو كان حديث كان، ثم قال مركة سورة هكذا رواه أبو بكر بن السني عن النسائي. هذا الكلام آخرنا سيدان وكوري لان مرك ابن جريج لان كديو مرك دبض أقبته أنت ابن جريج ماشي كأنت يا كسر درتيس يسونا الكبرى دمان ابن جريج يا كويا لماشي اسمك حوا ورك سير كا كجري. قال باب الركوب بعد الفراغ من الجنازة فولتانك جديد لفول مرك الله فارق نقض الجنازة ذا. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو النعيم وهو الفضل بن الدكين ويحيى بن آدم وصاحب كتاب الخراج قال حدثنا مالك بن مغول عن سماك عن جابر بن سمرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بحي على جنازة أبي الدحداح أي وكسوا بحي، فلما رجع مركو النقضي أتي بفرس أي الله كاني معرور أو حبسارلين فرس مركا يعني عدي سماء أو حبسارلين، فالركيب وافولي ومشينا معه وانا لسعني فالركيب ذو كرب الجنازة دي مركي اللي قصوا بحيبا فرس الله كان واسوا كري فرس مركا مركي الجنازة دي اللي قي ما ذو إن قديد لسوا راعي كرو لسوا فولي كرو، معنى هذا مركا ماهن مركا هرئنين برنانين مرك هران والراعي كرا جديد لا سيما دي قبوره اي ديريه جديد الا راعا وبنان توان صومرنا صوما والراكب خلف الجنازة انك الراكب كان جنازة قداش يدو فولا يا لي اي راعي. طيب قال باب الزيادة على القبر قبر قلقو الزيادة يوح عرضي لقصو قضي قلقو الزيادة عرقل. طيب مركز زيادة ذا النهي بوكيني دونا إن لا يسكر ريبي لبح حالة دوائي، لكن هدي قبرغا عرّا لغا قضي لك عرّا دواكو يراتي سيقو يراني عرّا لغا حابة لغي سوى بحي ماشي وين لغا حوين ماشي لغي سوى بحي عرّا لغان وكينا سوما مركزو كالين عرّا كالا لسوقا دو دب ملح، لكن مركز قبرغا عيد عادي لغا سوى دلدلي هدو يدا أمبالغو علينا بس عرّا كالا أمباهنا وهي زيادة وعرّا كالا وحيكيني إنو قبره آدو ديراد من الله ربينو ديراد. وبه قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وأبي الزبير عن جابر. سليمان كوحال ليرا لم يسمع من الصحابة، لكن أبي الزبير هدى كل ما أنسان لبما لها عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحور أن يبنى على القبر قبر كركيس إن لقصه أو يزاد عليه أملو كرديو عيد سعيدان أهين marka marka la leeyahay in la dhiso waa la reebay, dhismo waay waxa la diiday. Ow yuzaada calayhi, marka la leeyahay ciiddiisi ciid ka badan, haddii ciiddiisi keliya lagu celiyey hal dhagax oo weyn ma lagu daray oo calaamad looga dhigay, iyada dhib meay leedahay maya. Waay nebiga Cuhmaan ibnu Madcuun markuu duugayay wuxuu soo bixiyey dhagax weyn buu soo qaaday culus, madaxa agtiisuu dhigay. Markaasuu wuxuu yidhi qabriga walaalkay baan ku calaamaynaa. Marka qabriga in la calaameeyo dhib ma laha, dhisma ma aha marka, laakiin calaamadu calaamad qofka uu ku garan karo oo aan ka baaba-aynin, dhaqso u baaba-aynin, oo marka uu rabo inuu soo ziyaartana uu yacni ku soo ziyaaran karo. Markii uu rabo in dadka qaraabadiisoo kale meelahaas lagu duugo oo la keeno si loo ogaado waxaasoo dhan, marka qabriga in la ogaado wax fiican ma xuma, wax qalada ma, waa bannaanta. ow yujasasa, ama in la nuuradeeyo oo nuuriyad la mariyo qabriga. Nuuriyaddii dhismaha horta ka horreeya, in la dhiso maba bannaano. Ma la nuuriyey kara marka la yidhahno maba la dhisi karaa laga qaadana. Nahyiguna wuxuu keenayaa taxriim ilaa in marka qariino un la helo maaha. Zaada Sulaymaan ibnu Muusa wuxuu ku daray ow yuktaba calayhi, ama in lagu qoro, in magaciisa waxaa lagu qoro. Marka ow yuktaba calayhida Sulaymaana ziyaadiyey, keliya Abu Zubayr ma ziyaadin, nin Sulaymaanna riwaayadiisa war baa ku jira. Waayo waxaa riwaayat Sulaymaan ibni Muusa can Jaabir Mursala inay tahay Yaxya ibnu Maciin ayaa sheegay. Imaamu Lbukhaarina wuxuu yidhi lam yudrik axadan min asxaabi nabiyi sal allahu alayhi wasalam. Jaamicu taxsiilka sidaasaa ku taal iyo tuxfatu taxsiilkaba. Xaafid Ilmizina wuxuu yidhi tuxfaha Sulaymaanu lam yasmac min Jaabirin, Sulaymaan Jaabir waxba kama maqlin. Falacalla bna Jurayjin rawaahu can Sulaymaana can innabiyi sal allahu alayhi wasalam mursalan. Ayib, wacan Abi Zubayr can Jaabirin musnadan, marka waa isku daray labadii. Marka kitaabadu hadday riwaayada Sulaymaan bis ku timid, dacfiyaa ku jira marka. Yacni annahyu can ilkitaabati, qabriga in wax lagu qoro, iska reebidda la iska reebay haddii riwaayada Sulaymaan bis ay ku timid, dacfiyaa ku jiro. Binaan calaa dalika, markaas daliil saxiix oo qawi ah bay u baahnay. Haddii loo waayo waa in lagu qori karo marka. Xaakim Abu Cabdillaahi Alxaakimna wuxuu yidhi isaga, waxaanba soo gaaray buu yidhi qubuurtii dadkii akhyaarta ahaayee waaweynaa iyo oo ay magacyadoodu ku qoran yihiin aan soo gaaray buu yidhi oon arkay. Inkastoo taas hadda un allaahuma camal haddii laga dhigan karo waa baab, waqtigiisa weliba waqtiyada uu tilmaamayana ay tahay waqtiyadii dadkii wan wanaagsanaa. Haddana laakiin uun dadka tasarufaadkoodu daliil ma laga dhigan karo. Dee baabkaa la furana, dad badan baa waxay yidhaahdaan qibaabta qubuuraha laga dul dhiso, qubooyinka qubuuraha laga dul dhiso waxay leeyihiin culimada waaweyn qubuurtoodu maynan ka zuulin in qubad ay ka dul dhisan tahay sida Shaafici iyo ayay leeyihiin. Laakiin qubada Imaamu Shaafici yaa dhisayna, muluugtii dambe aa dhistayba. Ibnu Xajar Alhaytamiya ba sheegaya saas banaaha bacdu muluuki Misr ayuu leeyahay, muluugtuna camalkoodu xuja ma aha waxaas. Bal qaarkood waxay bay yidhaahdaan in qubadaas la dumiyo haddii maalan qubuurahan musabalada ahoo hadda waqafka ahoo dadka lagu aaso, haddii qofka uu qabri ku yaallo uu dhiso waa laga duminaa. Sababtu waxay tahay xaq maba u lahaba intaas inuu dadka xayiro, qayb yaruu ku leeyahay inta uu ku jirana waxay ku dar, haddii qubad laga sii dhisana kaba daranban. Waxayna leeyihiin weliba meesha Shaafici ku duugan yahay waa qaraafatu Misr, qaraafadaasna marka dhul oo qubuuro musabala abay ahayd oo waqaf ah. Walidaalika waxay leeyihin qaaraaba fadwooday in la dumiyo, duminteedu marka qalad ma noqone, wax qalada maahan, bal qabriga sidiisa waa kala qaad maba leh. Sideedaba in qabri aan la dhisin meeshuu rabaa ku yaallo, yaa xadiidku waa caam, musabala iyo gayru musabala ay kalama qaadeen. Laakiin fuqahada Shaaficiyada waxay u kala qaadeen musabala iyo gayru musabala, waxay leeyihiin hadday in kaanat fii musabalatin huddimat, waa la duminaa, saasay leeyihiin. haddaynan musabala ahayn laakiin oo dhulkiisii oo kale ay tahay xoogaa waxay ka muujinayaan marka inaan la duminaynin, laakiin xadiidku ma kala saarsaaray. qaala albinaau cala alqabri, qabriga korkiisa dhisidiisa. wabihi qaala akhbaranaa yuusuf ibnu saciid qaala xadathanaa xajaaj can ibni jurayj qaala akhbaranii abu zubayr anahu samica jaabiran yaquulu nahaa rasuulullahi sal alla slam, nebigu wuxuu reebay can taqsiisi alqubuuri, qubuuraha nuuradayntooda. taqsiis waa min alqasati, nuuryad in la mariyo, qasada waa nuuryad. aw yubnaa calayha, ama in la dhiso. aw yajlisa calayha axadun, ama qof inuu ku kor fariisto waa la reebay. fadhigaas imaam maalik wuxuu ku fasiraa xaaji in loogu fariisto, saxaro ama kaadi, laakiin waa caam, middaana lama ogola, fadhiga caadigana ma la ogola. axaadiista gabal saasaa laga fahmaa. ayib, meeshaan marka can taqsiisi lqubuuri, ashaas la geliyey cumuumaa ku jiro, noo cumuumay keenayna. qaala baabu tajsiisi lqubuuri, qubuuraha nuuradayntooda. wabihi qaala akhbaranaa cimraan bnu muusa qaala xadathanaa cabdulwaarid qaala xadathanaa ayuubu can abi zubayr can jaabirin qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam can tajsiisi lqubuuri. qaala baabu taswiyati lqubuuri idaa ruficat, qubuuraha in la simo haddii la kor yeelo. simidda marka maxaa laga wadaa? simidda macnaheedu waxay tahay in dhulka lala simo, mase macnaheedu waxay tahay in darfihiisa, qabriga darfaha laga simo, mase waxaa laga wadaa inaan loo samaynin kurus tasdiix, tasniim inaan laga dhiginoo tasdiix laga dhigo isaga dhan laysla ekeeyo. tan hore horta in dhulka lala simo waxaa diidaya marka qabriga nebiga iyo kii abuubakar iyo cumar, iyo markii alqaasim ibnu maxamed ibn abi bakar markii loo faydey qabriga nebiga oo arkay, wuxuu arkay iyaga oo musanama ah, qubuurtuna maa zaalad inay uun marka cala qabrigu ma laga zuulin in la garanayo, weligeed qubuuraha waa la fahmi jiray. marka fahamkaasi wuxuu diidaa in dhulka lala simo, horta waa diida. maadada labaad waxay tahay taswiyadu, marka waxay noqonaysaa in taakada wixii ka badan in laga soo dumiyo, inta kalena laysku simo. bimacnaa marka la simana waxaa laga wadaa hay-adiisa in la toosiyo, bisun hay-adiisa in la toosiyo, sida sharciga amraayana loo toosiyo. mucallimi sidaasuu leeyahay cumaaratulqubuurka kitaabkiisa, isaga aada uga hadlay taswiyadan, aada uga sheekeeyey luqatan iyo bahti dheer uu ka galay, hadda halkan aan lagu soo koobi karin. ayib, wabihi qaala marka laba hab ayaa jira, tasdiix iyo tasniimka. markii hore musadaxay ahayd qabriga nebiga iyo abubakar iyo cumar, markii dambena musanamay noqotay, laba waqti bay markaasa u kala ahayd. shaaficiyada ayaga markii hore waxay sunnay jireen tasdiix, in laysla ekeeyo, laakiin taa ka kor loo qaado, markii dambena in laga dhigo yani tasniimkay markii hore sunnay jireen, ijeclaan tasniimka sidii kurus camal in loo yeelo dhexda, markii dambena tasdiixa ayayba fadileen oo waxay yidhaahdeen tasniimku wuxuu noqday shicaaru raafida, raafidadu shicaar u noqday, binaan cala dalika waa la khilaafaabay. raafidada hadda iyaga shicaar u aana, shicaar hadda waxaa u ah qibaabta. markaas tasdiix iyo tasniim iyay joogtay berigaas, hadda laakiin shiicadu qubuurta intay dhisaan ay qurxiyaan ayay dabaqan la ekaysiinayaan. wabihi qaala akhbaranaa sulayman bnu daawuud qaala akhbaranaa bnu wahbin qaala akhbaranii cumr bnu lxarith ana tumaamata bni shufay xadathahu qaala kunnaa maca fadaalata bni cubayd ayaan la joognay biardi ruum, dhulka ruum, fatuufiya saaxibun lanaa, waxaa la oofsaday nin innaga saaxiibkeena, fa amara fadaalatu, wuxuu amray biqabrihi, qabrigiisa, fasuwiya, waa la ekeeyey. uma qaala, wuxuu yidhi samictu rasuula llahi sal alla slam, nebigaan maqlay ya'muru bitaswiyatihaa, isagoo amrayo qubuuraha inaan la dheereynin. taswiyadii marka waxaa ka hor imaanayo in la dheereeyo. ayib, tarjamadana taswiyatu lqubuuri idaa ruficat, tarjamaduna saasaa ku jirta. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب عن أبي وائل عن أبي الهياج قال قال علي رضي الله عنه ألا أبعثكم يا نكو بحنين على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي النبي أو إيبحيي لا تدعنها كتقن قبرا قبري قبري أو مشرفا سرية أو نلك ككرية انت شرعك وقتلق عليك بضا إلا سويته إناد أكيسا معاني سيدي شرعك كسو أكيسا ولا صورة مصورنا إنادا كتقن أما تالوت مثال في بيت قري دحذي سا إلا طمستها إناد باب إسم ترترتو ماش هذا مركب قبوره إلا الدميو وأن لا دير ديرينين ولا مونينين هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مركب انتي كنت على إيو وحاس محيطها إيو نكي أسايا علم الدون أو ماشي كنت على إنو فهم الرابة كتبت حديث كافيري ninkii aan cilmi doon aan ahayn oo iska mukaabaro samaynayo waa dhibaato xataa kutubteenna fiqiga walaa yubnaa calayhi daasa mukhtasaraadka ku yaallo qabriga lama dhiso yacni qabri lama dhiso oo asal inaan la dhisin uu ku yahay arrin u baahanba maba ahanba hadda yacni wax waa cusub yihiin la dhaho maba ahanba dadka qaarna hadda waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inay iyaga iyagoo og haddana ay ka bayrayaan ay ka leexanayaan laajli dad naceybkood nacam yani koox naceybkeed iyo dad naceybkood iyo jacaylkood adiga maxaa yani maxay macnuu kuu samaynay shayga xaqaa inaad jeclaato baatilkana nacdaa muhiim ah nacam qofkani waa dhici kartaa waxna inuu ku saxsanaado waxna ku qaldanaado wixii qaldanna bannaanka ka maraysaa wixii saxanna adu waa diinkii ka mid yihiin nacam bal gaalada waqtigan hadda tamaathiisha iyo waxaad moodaa inay aada yacni wasaa-ishaas wathaniga oo asnaam yacni sanam caabudka waxyaabaha keeni karo oo towxiidka qofka uu uga fogaanayo waa ku dadaalaan gaalada oo hadda yacni in la diiwaan geliyo oo lagu diiwaan geliyo yacni si caalamiya loo diiwaan geliyo UNESCO lagu diiwaan geliyo oo laga dhigo wax caalamka oo dhan dhaqan u ah waxaan oo heritage oo caalamka oo dhan ka dhexeeyo inay tahay qofkii markaa dumiyo ama jebiyo ama waxyeelana waxaa la leeyahay marka waa qof dembi galay dembiga loo raadinaya waa la maxkamadaynaya haas marka hadhow qofka mushkilaad iyo mushkilaad waxaa jiro qaar dadka ay yidhaahdaan ahraamta quduuray ahaayeen saxaabada masar waa qabsatay lama burburinin waxyaaba marka waqaa-icu acyaanin ah oo innaga aanan ogeyn haddii la daayeyna sababka lagu daayey haddii kalena oo aynan qabri ahaynna aysanba qabribaba ahaynba in nusuustan caadiga looga tagaa sax may noqonayn hada akhiruhu wallahu aclam wasala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi